عدم الرمي في الليل إذا نحن الرسول إلى حد الآن لا يتصور من كلهم دليل إلا عدم اقتراع على الدليل الذي خالفوه. مفهوم جواب شوال؟ نعم. يمكن أن أقدم أسئلة مرة واحدة عشان تجيبوا عليها ويستفيد من الجميع. تتعلق بالحج ده. هذا الحج ثلاث أسئلة. نعم. يمكن أن أقدم ثلاث أسئلة تتخضر في العام تتعلق بالحج يمكن أن تفاد منها يعني تستفيد من الجميع. نعم.